من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من بعض أحكام الحج ما يتعلق بصحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج رحمه الله تعالى، وأخذنا آخر ما وقفنا عليه ما يتعلق بالحيض والنفساء من أحكام الحج. هل الحائض والنفساء والطاهرات حكمهن واحد أم يختلف بحيث تمنع الحائض والنفساء أم لا؟ فهذا باب عقد لهذا، وقد ساق البخاري رحمه المسلم رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأسانده المختلفة ومتونه المختلفة. فنقول باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض، يعني أن النفساء والحائض لا فرق بينهن وبين النساء الطاهرات من حيث حكم الحج، فهي تحرم تهل كما تهل الطاهرات، ولكنه مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل النفساء وكذا الحائض تغتسل وتهل. وكثيرا ما يسأل الناس امرأتي لما وصلت إلى الميقات يعني حاضت وتركت الإحرام ودخلت مكة، يعني مشكلة، يعني يسأل كأنه معنى ذلك أنه يعرفون أن حكم الحائض والنفساء يختلف عن الطاهرات في حكم الصلاة والصوم، فظنوا أن الحج مثله، وهذا ليس كذلك. فالحج لا يختلف يعني عن الطاهرات، ألا تختلف النفساء والحائض، بل هي مثل الطاهرات في جواز أن تهل، ولا يعني ذلك أن تصلي ركعتي الإحرام وما إلى ذلك، وإنما المراد أن تغتسل، وهذا الغسل يعتبر نظافة ولا يعتبر طهارة، فتتنظف ثم تهل من الميقات ثم تأتي ملبية إلى مكة ثم تنتظر حتى تطهر، هذا هو الذي تختلف من غيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه: حدثنا هناد بن السري وزهير وحرب وعثمان وأبي شيبة كلهم عن عبدة، قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. هذا الحديث سنده أولا شيوخ البخاري شيوخ مسلم هم ثلاثة: هناد بن السري يعني مصعب أبو السري راهب كوفة ثقة عابد من الطبقة العاشرة، وبعده زهير وحرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، وكذلك عثمان وأبي شيبة من الطبقة العاشرة، عثمان وأبي شيبة وهذا أخو أبي بكر أبي شيبة، وقلنا إنه منسوب إلى جده هو عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، هكذا نسبه. فعثمان أبي شيبة ثقة هو أكبر من أبي بكر بن أبي شيبة، ومات قبله ومات بعده. كلهم عن عبدة، كل هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي من الطبقة الثامنة، ثم فصل ما أجمله سابقا فقال: قال زهير، زهير حرب، زهير بن حرب الشيخ الثاني، حدثنا عبدة بن سليمان، أي صرح بالتحديث ونسبه إلى أبيه، فقال عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني ثقة ثبت فقيه ومن ثقة من الطبقة الخامسة يقول عن عبد الرحمن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر هذا مدني ثقة وقال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه وهو فقيه ويروي عن أبيه الفقيه عن أبيه أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء السبعة يعني الذين سبق بيانهم وإذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم هو هذا قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فهذا أحد فقهاء السبعة عن عائشة رضي الله عنها فيروي عن عمته عائشة رضي الله عنها فعائشة عمته كما كانت خالة لعروة بن الزبير ففي هذا من التنبيه أو من لطائف الإسناد أنه من سداسيات مصنف وله في ثلاثة من الشيوخ قرن بينه ثم فصل لما سبق غير مرة ما الذي سبق غير مرة أن الراوية أن المحدث مثل مسلم أو البخاري إذا جمع بين شيوخ أكثر من واحد واختلفوا في كيفية التحمل والأداء فأما إذا اتفقوا ما يفصل يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان ويسوق إسناده إلى آخره وأما إذا اختلف تحملهم أو أداؤهم تخلف تحملهم بأن تحمل بعضهم بالسماع من لفظ الشيخ وبعضهم بالقراءة على الشيخ أو بسماع قارئ يقرأ على الشيخ ففي مثل هذه الحالة مسلم يراعي تنبيها على اختلاف كيفية تحملهم وأدائهم وأما البخاري فغالبا ما يعتني بمثل هذا لا يراه عنده أهمية مثل ما يراه مسلم ولذلك فضل مسلم على البخاري في هذا قالوا لمسلم فضل قالوا إيه تشاجر قوم في البخاري ومسلم في أهل أيهم وفي الفضل كان التقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم صنعه صنيع مسلم أحسن من صنيع البخاري رحمه الله تعالى ولذلك فصل هنا قال حدثنا زهير قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان والآخران ما قال ذلك عن عبيد الله بن عمر هذه من جملة اللطائف وقاسم هذا من كبار من الطبقة الثالثة ورواية عبد الله عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم تكون من رواية الأكابر عن الأصاغر لماذا؟ لأن عبيد الله من الطبقة الخامسة وعبد الرحمن من الطبقة السادسة فهذا في رواية الأكابر عن الأصاغر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نفست شرح الحديث أنها قالت هي عائشة رضي الله عنها نفست أسماء بنت عميس نفست يعني روية بالوجهين نفست بمعنى ولدت هنا ليس حاضت نفست أسماء بنت عميس هذه زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنها ماذا بمحمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالشجرة أي بالشجرة عند ذي الحليفة الشجرة موضع معين عند ذي الحليفة وولدت هناك كانت خرجت حاملا وقريبة الولادة ثم ولدت أول ما نزلوا بحديبية بالشجرة عند ذي الحليفة قال وأسماء بنت عميس هذه بالتصوير الخثعمية الصحابية الجليلة كانت عند جعفر بن أبي طالب أولا كانت عند جعفر فولدت له أولاده كلهم بالحبشة حينما هاجرت معه إليها وبعدما قتل جعفر عنها في غزوة موتة تزوج أبو بكر فولدت له ولده محمدا وهو الذي نفست به بذي الحليفة ثم تزوج بعد وفاة أبي بكر يعني بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكانت عنده حتى قتل عنها رضي الله تعالى عنهم هذه أسماء محمد بالشجرة وفي عدد جابر بذي الحليفة وفي روايته مالك بالبيداء قال القاضي عياض رحمه الله هذه المواد الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة شجرة اسمه شجر شجرة وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة إذن فيحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم وهي عند الشجرة فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم هذا بهذا يجمع بين الروايات الثلاث. فماذا وفي رواية وفي حديث جابر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كيف أصنع كيف أصنع أنا الآن ولدت فماذا وخرجت للحج كيف أصنع فأمرها رسول الله صلى الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وزوجها يأمرها أن يأمرها يعني أن تغتسل وتهل. ففيه الأمر بالغسل وهذا الغسل اختلف هل هو مستحب أو واجب. الظاهر أنه واجب لأنه أمر وهو للنظافة لا للطهارة. فأمرها أبو بكر بذلك فاغتسلت. وفي رواية وفي حديث جابر فقال فاغتسلي واستثري وأهلي بعد أن تغتسل تستثر. والاستثار هو أن تأخذ خرقة محشوة بقطن فتجعلها في فرجها ثم ترفع طرفيها إلى وسطها فتربطها هناك بالحبل هذا هو الاستثار. وفائدته أنه يوقف الدم لئلا ينزل ويلوثها ويلوث المكان فهذا فائدته. ثم أهلي وبعد ذلك أنت حلال بالنسبة للإهلال وهو التلبية بالحج. فدل على أن حكم النفساء ومثلها الحائض يعني أن تغتسل وتهل من ميقاتها ولا تتجاوز ولا تتجاوز الميقات بسبب تعلل أنها نفساء أو أنها حائض فإن ذلك جهل بالسنة. قال رحمه الله والحديث هذا من أفراد مصنف بهذا السياق من أفراد مصنف. وثم ومن فوائده بيان مشروعية الاغتسال من النفاس وأنه أحد موجبات الاغتسال بالإجماع كما قال المنذر رحمه الله تعالى. ومنها مشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أو العمرة وأن المرأة كالرجل في ذلك إهلال المرأة كإهلال الرجل لا يختلف لا بد أن تهل وترفع صوتها. وأما بالنسبة لرفع الصوت مختلف بين الفقهاء ترفع ولا ترفع والراجو أنها ترفع لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية ولما تكلم معاوية رضي الله عنه لذلك قالت لو سألني لأخبرته. فدل على أنها ترفع صوتها لكن ما إذا كان هناك فتنة وما فتنة الذي يتصور الفقهاء ويتعللون بذلك نقول إن الفتنة أمر آخر. وأما مجرد أن مشروعية التلبية ورفع الصوت بالتلبية يشترك فيه الرجال والنساء خاصة إذا كنا مفردات يعني يكبرنا يلبينا برفع أصواتهن هذا هو السنة ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال ومنها مشروعية نظافة الإحرام فيلزم المرأة الغسل وإن كانت حائضا أو نفسا. ومنها صحة إحرام النفسا والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام واستحبابه هذا قول الجمهور. وأما الظاهرية وبعض السلف يرى وجوب ذلك عليها. ومن أن الحيض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه الطواف وركعتي الطواف هما المحظوران حتى ترتفع أو تطهر من نفاسها وحيضها. ومن أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما. وهذا أيضا قال جمهور الفقهاء يرى أنه يشرع ركعة أي الإحرام الإهلال. وبعض أهل العلم لا يراه وقال اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة ثم أهل بعدها فليس له سنة. لكن الذي يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة فما قاله جل الفقهاء بأن بمشروعية ركعاته الطواف لمن لم يتفق معه وقت فريضة يعني هو الظاهر هو الظاهر بذلك. لكن هذا ليس واجبا إنما مستحب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بأن تغتسل ثم تهل وما قال لها صلي ركعتي يعني إحرام. فدل على أنهما يعني يشرعان ويستحبان ولا إجابة في ذلك هذا هو الصحيح. وبسالم الطريق قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. وهذا الإسناد أولا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي هذا انتقاد شيوخ مسلم رحمه الله تعالى ومع ذلك الطبقة العاشرة. وبعده حدثنا جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي، هذا كوفي نزيل الري وقاضيها، وهذا عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هنا هو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ثقة المدني، ثقة أبو سعيد المدني ثقة ثبت فقيه قاضي المدينة من الطبقة الخامسة. عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هذا ابن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب، هو المعروف جعفر الصادق من ثقات أهل البيت، ويقول في التقرير صدوق إمام، صدوق إمام، ولكن المصيبة ممن يروي عنه، فإذا روي حديثه في الصحيحين وفي غيرهما عن طريق الثقات فحديثه صحيح، وأما يعني ما يروى عن طريقه بكثير من من الذين يعني يروون عنه كثير منهم ما هو صحيح، مثل جابر بن يزيد الجعفي يقول عندي من النبي حديث 70,000 حديث كلها عن أبي جعفر، عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول 70,000 حديث عن محمد الباكر عن جعفر الصادق وكلها 70,000 ولا 70 حديث، فهذا هو الكذب عينه، هذا هو الكذب عينه، وكذبه علماء عصره مثل سفيان بن عيينة يقول سمعت جابرا الجعفي يحدث بنحو من 30,000 حديث لا أستحل أن أذكر منها شيئا ولو أن لي كذا وكذا، 30,000 حديث كلها أكاذيب، فهؤلاء إذا رووا عن جعفر هذا ما ينفع، يعني إذا كانت يعني الرواة عنه ثقات مثل يحيى بن سعيد الأنصاري من أهل السنة والجماعة فهذا حديث صحيح، ولذلك أخرج مسلم عن طريقه حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفات حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتينا بعد قليل، فهذا الطويل كم صفحة تقريبا 5 صفحات كاملة يعني حديث بسند واحد ومداره على جعفر الصادق، لأن الرواة لحاتم بن إسماعيل حدث عن حاتم بن إسماعيل من أهل السنة من أهل المدينة فصار حديثه ثابتا بهذا الطريق، والبخاري ما أخرجه ولكن جزءا منه يشير إليه. قال ماذا عن محمد، عن جعفر بن محمد عن أبي محمد ابن علي، وهذا هو المعروف بالباقر، الباقر لأنه بقر العلم وبحث فيه فقيل له محمد الباقر، وهذا قيل له جعفر الصادق. عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس، أي في قصة ولادتها بذي الحليفة بالشجرة، قال حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل، فهذه مشروعية الاغتسال للنفساء، ومشروعية أن تهل بالحج من ميقاتها ولا تؤخر حتى تطهر من نفاسها. قال وهذا الحديث من أفراد مصنف، أخذنا فيما مضى من حديث ما قرأناه بيان أحكام الحج الحائض والنفساء ما حكمهما بالنسبة للحج، نقول حكمهما حكم غيرهما إلا في الطواف بالبيت وركعات الطواف، ومع ذلك وقف بعرفة مزدلفة منها وإلى آخر الجمار هذه كلها يعني كغير أو كالطاهرات حكمهما، عرفنا بهذا، هذا حكم مهم ويهم كثيرا من الناس يجهلون حكمه ويتجاوزون الميقات بالتعلل بأن المرأة حائض لأن لا يجوز لها أن تحرم، يظنون ذلك وهذا ظن خاطئ، والصواب أن الحائض لازم يعني تغتسل ثم تهل من الميقات، هذا هو الحكم المستفاد من الحديث الذي سبق لنا. أيضا من المسائل المهمة للحجاج معرفة أنواع الأنساك، معرفة أنواع الأنساك التي يريدنا أن يؤدوها، وأن الحج أنواع، 3 أنواع، 3 أنواع، إفراد وتمتع وقران، فأيما سلك الحاج فهو مصيب، فأيما سلك الحاج فهو مصيب، وإنما الخلاف في الأفضلية فقط، في الأفضلية المذاهب تختلف، بعضهم يفضل القران وبعضهم يفضل التمتع وبعضهم يفضل الإفراد، فهذه يعني وجهة أنظارهم حسب ما فهموه من الأدلة. وأما من حيث جواز أحد الأنساك الثلاثة فهو يعني جائز أن يسلكه الحاج إما إذا وصل الميقات إما مفرد وإما متمتع يبدأ بالعمرة ويؤخر الحج إلى يوم التروية، وإما قارن من هناك اللهم حجا وعمرة، فهذه ثلاثة أنواع. لكن الأولى الذي نسلكه وهو الذي عليه المحققون أن من كان معه هدي فالقران في حقه أفضل، فالقران لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن وأهدى، فإذا من كان عنده هدي هذا هو الأولى، ومن لم يكن عنده هدي فالأولى أن يعمل بما عمل به الصحابة رضي الله عنهم وهو التمتع من الميقات يحرم بالعمرة ثم يأتي مكة ويتحلل من عمرته بعمل أفعالها، ثم يوم التروية ينشئ حجا ويكون متمتعا وعليه دم التمتع، هذا هو الأولى. وأما الإفراد نقول يجوز، وفضله مالك وبعض أهل العلم يجوز، لكننا نقول الأولى لمن آتى من الآفاق ليس من أهل مكة وجاء ومر على القران على الميقات وأهل بالحج فقط الأولى له، ومن العلماء من يجيبه، وهذا هو الذي أيده ابن القيم وابن تيمية إلى آخره، فإنهم يجيبون ذلك، ابن القيم خاصة يشدد في هذا، وهو أن يأتي مكة ويعمل أعمال العمرة ويتحلل، يعني أنشأه حجا يقول لبيك حج ثم جاء مكة ويجعله عمرة ويتحلل، ثم يوم التروية يعني يهل بالحج ويتمه ويكون متمتعا، هذا هو الأولى به، وهذا هو الأولى عند كثير من أهل العلم، ومنهم من أوجبه كما ألمحنا به آنفا، لكن الذي يترجح أنه مستحب وليس واجبا، فلو يعني أنهى حجه وهو مفرد لا بأس يعني به. فهذا هو حكم أو خلاصة ما نستفيد من هذا الباب الآتي أحاديثه الآن. قال: باب بيان أوجه الإحرام الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران، ويقال له الإقران بالهمز، وجواز إدخال الحج على العمرة، والأمر فصل الحج بعمل العمرة، يعني إدخال الحج على العمرة، يعني معناه أن من أهل بعمرة قلنا إذا واصل بهذا إلى مكة يكون متمتعا، لكن بعد أن أهل في الميقات لبيك اللهم عمرة ثم بان له أن يضيف إليه الحج ويكون قارنا له ذلك، إدخال الحج على عمرة، وبالعكس في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل بذلك، قول حجة عمرة في حجة، فأدخل ذلك. وبعض الصحابة كان أهرم أولا بالعمرة ثم أدخل الحج وصار قارنا، وهكذا يجوز كل ذلك. فأيما فعل الحاج فهو مصيب في ذلك. قال: لمن لم يسلك الهدي، والأمر بفسخ الحج بعمرة بعمل العمرة لمن لم يسلك الهدي، فهذا معناه أن من ساق الهدي من الميقات أو من بلده فهذا حكمه يختلف عن غيره، حتى ولو أفرد الحج من الميقات، يعني معناه أن الأحب له أن يفسخ الحج بعمل العمرة، لأن عنده يعني لأن عنده لا هذا الذي ساق الهدي لا يتحلل إلا بوصول إليه حتى يبلغ الهدي محله، وذلك إما يكون قارنا أو يكون متمتعا، ولكن تمتعه يكون ماذا؟ بس مجرد عمل العمرة فقط، ليس الحلق والتقصير، لأن عنده هدي. ومن ليس عنده هدي فإنه إن شاء فسخ، وإن شاء جعل قرانا فصار متمتعا فصار قارنا فيتحلل يوم التروية، هذا أيضا له وجه. وعلى كل حال الذي لم يسك الهدي الأولى له أن يفسخ بعمل، معنى ذلك يفسخ ينهي يعني نسكه الذي تمسك به أو بدأ به منه بدأ به بعمل العمرة، هذا أولى، لأن الصحابة رضي الله عنهم معظم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، ولكن هذا كما قال على الصحابة واجب، فسخ إيه؟ فسخ الحج بعمل العمرة واجب عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم وشدد عليهم، وأما غيرهم فقالوا إنه على سبيل الاستحباب، ومنهم من أوجبه كما قلنا، وهذا هو الفصل في المسألة. وبالسهل المدد قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هاج فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الحديث فيه أحكام كثيرة، ونلخصها إن شاء الله في شرح هنا. فيقول أولا: يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا شيخه، وشيخه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وشيخه ابن شهاب أبو بكر، هذا محمد بن مسلم من الطبقة الرابعة، عن عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها، هذه خالته كما سبق لنا قبل قليل أن روى عنها قاسم، وقلنا هي عمته لأنها أخت أبيه، وأما هذا فهي أخت أمه أسماء. عن خالتي رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة، عام حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ما حج غيرها، وإنما سميت حجة الوداع. قالوا: كنا نتحدث حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولا نعرف معناه، هكذا قال ابن عمر. الصحابة تقول حجة الوداع حجة الوداع، ولا يدرون ما الوداع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عقبها. فعرفنا أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أي خطبته التي لعلي لا ألقاكم بعد هذا هو المراد بهذا، فاستفاد ألهموا على ألسنتهم يقولون حجة الوداع حجة الوداع، فتبين بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودعهم في ذلك الحج، ودع الدنيا وأهل الدنيا كلهم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى. هذا هو حجة الوداع، وهذا عام حجة الوداع. فأهللنا بعمرة، هنا يحتاج إلى التفصيل، فأهللنا بعمرة. ظاهر هذه الرواية أن الجميع أهلوا بعمرة، وسيأتينا أنهم قالوا: خرجنا ولا نرى إلا الحج، فأين أتى لهم العمرة؟ إذن هذا يحتاج إلى التفصيل. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خرجوا وهم يريدون الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طالما علي الجاهلية من أن عمل العمرة الائتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونه من أفجر الفجور، يقولون: إذا انسلخ الصفا وبرى الأثر وعاف الدبر وبرى يعني وعاف الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا كلام مسجع جاهلية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطاله نهائيا، وقبل ذلك كما يقول أهل العلم أنه أبطله حيث تعيه في عشر ذي القعدة اعتمر من الجعرانة وإلى آخره وأبطله، لكن تأكيدا لذلك أراد أن يبطله. فجاءه جبريل فقال: صل في هذا الوادي المبارك، هذا الوادي المبارك وادي العقيق، وقل عمرة حجة عمرة في حجة. فأمره بالقران فقرن، ثم بين للصحابة يعني: من أراد منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها، تخفيف يعني خفيف ما هو شديد. فبعضهم أهل بالعمرة مع كونه تردد يعني ما يريد ذلك، لكنه أهل، وبعضهم أصر على الحج، بدأ بالحج اللهم حج. ثم تواصل مسير وجاءوا حتى إذا وصل إلى السرف قال، شدد عليه، قال: من شاء منكم أن يجعل فليجعل عمرة، اجعلها عمرة، اجعل. فلما جاءوا إلى مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وصاروا على رأس المروة ألزمهم بفسخ العمرة، قال: احلقوا أو قصروا. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصر، كيف كان وقد أهلنا؟ لا، هذا هو الحتم اللازم. فامتثل كلهم مع غضاضة وعلى كل حال، لأنهم يريدون أن ينهوا ذلك، لأنهم قالوا: يا رسول الله، إذا تحللنا الآن نأتي النساء، وكيف نقف بعرفة ومنينا يقطر ويتقاطر، وهكذا قالوا. وعلى كل حال قال: هذا هو اللازم، لأنهم يريدون يرون أن الحج عمله شعث وغبر، أغبر أشعث، وليس عنده قضاء الشهوة إلى آخره. فكيف نقضي حاجتنا وبعد يومين هناك في عرفة أنا كيف يعني بعيد عليهم هذا؟ وعلى كل حال صلى الله عليه وسلم حتم علي فصار واجبا على أهل ذلك. فقولها أهللنا بعمرة أي بعضنا، أي بعضنا أهل بعمرة والبعض الآخر بالحج، ولكن أخيرا كلهم اتفقوا على أن حلوا بعمل العمرة إلا الذي معه هدي كالنبي صلى الله عليه وسلم وذوي اليسارة من أصحابه، فهؤلاء بقوا على إحرامهم. لكنهم هل عملوا عمرة أم لا؟ نعم كلهم عملوا العمرة، لكن الذي عنده معه هدي لما انتهى على المروة جلس، ما قصر ولا حرق، لأنه منتظر حتى يبلغ ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلهم. وأما الذين ليس عندهم هدي فقد حلقوا أو قصروا وجوبا عليهم واجب عليهم ففعلوا ذلك. قالت ثم لا يحل ماذا؟ فأهلنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، أي يجعل قران. قال ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي ببلوغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله، لأن القارن لا يتحلل إلا في منى، ينهار هدي هناك ويتحلل. قالت فقدمت مكة، تقول عائشة رضي الله عنها وأنا حائض جملة حالية، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا في دليل على أن الحائض لا تقرب البيت ولا تدخل المسجد وإنما تكون خارجا عنه حتى تطهر. فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يعني أمهات المؤمنين يعني كلهن تحللن بعمل العمرة وأنا ما تحللت لأني ما طفت بالبيت وبالصفا والمروة. فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، هذا هو الحل، اتركي هذا وامتشطي وانقضي رأسك، لماذا؟ ليسير الماء، الماء النظافة للداخل، وامتشطي، وامتشاط هذا عمل المشط، لكن علماء قالوا لا يعنى ذلك، إنما هو مشطها بيدها حتى يصل الماء إلى الداخل. ولكن الظاهر على كل حال ما المانع أن نقول إنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالامتشاطي، لأنهم يخشون أن يكون فيه نتف الشعر وما إلى ذلك. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحل في حقك ماذا؟ أن تفعلي هذا، اغتسلي وامتشطي ثم بالحج أهلي يوم الترويه مع الناس، هذا هو الحل. فإذا أدخلت الحجة على العمرة، هذا معنى تركها. تركها معنى ذلك أن القارن لا فرق بينه وبين المفرد إلا في النية فقط، القارن والمفرد لا يختلف إلا في النية فقط عند جمهور الفقهاء، عند جمهور العلماء، والأحاديث متضافرة على ذلك. وأما مذهب الحنفية وبعض طائفتهم فإنهم يقولون القارن يختلف عن المفرد سعيا وطوافا، يسعى سعيين ويطوف طوافين للحج وللعمرة وهكذا يجيبون عليه، لكن هذا خلاف ما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنه وهو متفق عليه بأنه لا طواف مرتين ولا سعي مرتين وإنما هو مرة واحدة. إذن صارت عائشة رضي الله عنها وهؤلاء الذين قالوا طوافت عائشة مرة واحدة قالوا لأنها مفردة، وهذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذه عمرتك وأثبت لها العمرة الأولى التي تركتها، ما تركتها وإنما ضمتها إلى الحج وصارت قارنا، والقارن من حقه أن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا لأن عملهما واحد. إذن العمرة معتبرة أو معدودة لها من عمرها، اعتمرت مرتين. ثم في آخر المطاف قالت يا رسول الله الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحجة فقط. هذا الكلام يحتاج إلى تفسير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن عمرتها الأولى هي عمرة لها ثوابها، ولكن قالت له كيف يرجع الناس بعملين بتعبين وأنا أرجع بواحدة؟ إذن قال لها تتعبين وتؤجرين مرتين، أهلي من التنعيم وطفي وسعي وتكون عمرة مستقلة. فقال هذه مكان عمرتك أي التي أرادت أن تؤديها مفردة، لا أن الأولى بطلت ومن توهم ذلك فقد أخطأ. إذن عائشة رضي الله عنها تمتعت أو اعتمرت في شهر مرتين. ومن هنا أخذ أهل العلم المحققون جواز تكرار العمرة في شهر واحد، لأن عائشة رضي الله عنها كانت اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في شهر واحد، وكانت رضي الله عنها كلما جاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الحج تعتمر مرتين، مرة جائها ومرة بعد الحج تخرج للتنعيم وتعتمر، هذه سنتها. وهذا هو الدليل، ومن كره كمالك ومن تبعه قالوا لا دليل على ذلك. ومن حزم رحمه الله في المحلى أقام وأقاد الدنيا كلها على هؤلاء الذين يقول ذلك، يقول لماذا تقولون تكرار العمرة بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة مرتين، وعائشة كانت تأتمر كل جماعة جاءت مرتين، وأنس يأتي من البصرة ويحج ثم يأتمر، وعبد الله بن عمر كان أعتمر بعد الحج. إذن هذه كلها إن أردتم السنة فالسنة هكذا، تابعوا بين الحج والعمرة ما قال لك في شهر في شهرين، وإن أردتم عمل الصحابة فعملوا الصحابة هكذا، عبد الله بن الزبير كان من أهل مكة وكان يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة إلى آخره، فيقول هذا هو. وإن أردتم أن لا تعملوا إلا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في عمرك تأتي 40 عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره ما أتمر إلا 4 عمرة، إذا كنت سنيا فلا تعتمر إلا 4 مرة، وإذا كنت سنيا فلا تحج إلا مرة واحدة، لأنك تريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، وما حج إلا مرة. وهكذا ما شاء الله طول نفسه وأجاد وأفاد في هذه المسألة. والحاصل أن أما ما يعمله الناس في يوم مرتين هذا لا أصل له، مرتين أو ثلاثة أو إلى آخره هذه لا أصل له، إنما هو في شهر مرتين وهكذا. وغاية ذلك ما نقل عن أنس رضي الله عنه في محلة ابن حزم، كلما غم رأسه ونبت شعره يخرج ويعتمر. هذه هي الفصل في هذه المسألة. وكثيرا ما يتساءل الناس، وكثيرا ما يتحرجون في هذا، وكثير منهم أيضا خلاف السنة، الصحابة ما كانوا يعتمر في يوم ويومين مرتين عمرة إلى آخره، هذه أيضا معنوك، إنما التقيد بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم والأولى، وهو الموافق لتفسير نصوص تابعوا بين الحج والعمرة، هذا النص يدل على تكرار ولو في يوم واحد. لكن لما رأينا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة وجدناهم قيدوه بمدة بين العمرة والعمرة، فهذا هو الأولى لمن يريد الاتباع، فعليكم باتباع السنة دائما. قال ماذا؟ وبين العمرة وأهل بالحج وداعي العمرة، هذا هو احتجاج من يحتج بداعي العمرة. وهذا معنى داعي العمرة عمل العمرة، وفي أن القارن ما له للعمرة عمل خاص، ما في إلا الإحرام فقط، إهلال لبيك اللهم حج العمرة وهذا. وأما مع الوداع العمرة ما في طواف ولا سعي للعمرة، ضميها إلى الحج وتكتفين بذلك، هذا هو معنى وداع العمرة. قالت ففعلت، ها ما فعل ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضينا الحج، فلما انتهينا من الحج أرسلني، أي بعد سؤالها قالت يا رسول الله إن أخواتي أمهات المؤمنين يرجعن بحج وعمرة مفردتين، وأنا رجعت بحج فقط ما عندي عمرة مفردة، لأنها أحرمت بالعمرة أولا على أساس أنها تؤديها مفردة كما أدى الصحابة، فلما منعت بسبب الحيض تحسرت على ذلك، قالت يا رسول كنت أردت أن أفرد العمرة فحصل وضممت الحج وصرت قارنة وفاتني ذلك، فهل من عوض من ذلك؟ قال في عوض، اذهبي إلى التنعيم وأتي بجديد ويكون مكان عمرتك التي أردت أن تؤديها مفردة. على عبد الرحمن أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر التنعيم فأتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، مكان عمرتك التي أردت أن تؤديها مفردة كما أدى بقية أمهات المؤمنين مفردة، فطاف الذين أهلوا بالعمرة. وهذا في دليل، وهنا مسألة أيضا وسيأتينا في مكانه على كل حال، وهو أن محل أو مكان عمرة أهل مكة من الحل وأدناهم هو التنعيم، بل بعضهم يعين ذلك، وعلى كل حال هذا هو. وأما من يستدل، ومن الغلط أن يقول إن عائشة ليست من أهل مكة، فنقول لهم من أين هي؟ فسيجيب أنها من أهل المدينة، وأين حد النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ويحل أهل المدينة من ذي الحليفة، ولماذا ما رجعت؟ هذا دليل على أنها مكية، وكل من دخل مكة بعمرة أو بغير ذلك فهو مكي، ولو كان يوما أو يومين يعتبر مكيا، فميقاته للعمرة هو الحل وأدناه التنعيم. ولذلك يعني وهذا جوابه، جواب إيش؟ يقول عائشة مدنية وليست مكية. لا، إذا كانت مدنية الواجب أن تعتمر وترجع إلى ذي الحليفة وتأتي بعمرة من هناك لا من مكة، فدل على أن من انتهى إلى مكة ووصل هنا وانتهى من عمرته أو من حجه فهو مكي حكما، فهو مكي حكما، وميقاته يكون من خارج مكة لا يكون من بيته ولا من محله. هذا هو الصواب. ويدعي ويقول ابن حازم هذه مسألة إجماعية، يقولون يدعون هذا، ومن خالف من ذلك شذوذ، قالوا يا أهل مكة يعتمرون من بيوتهم فهذا لا وجه لهم. قال رحمه الله تعالى: وأما الاحتجاج بحديث حتى أهل مكة بمكة الحج والعمرة، هذا الحج كما قلنا ثلاثة أنواع: تمتع وقران وعمرة وإفراج. وفيه العمرة عمرة منضمة إلى الحج بالتمتع أو بالقران، وعمرة مفردة. فعمرة المفردة وعمرة التمتع ميقاتهما واحد وهو الحل، وعمرة القران ميقاتها يكون من مكة. هذا هو الذي يفسر به الحديث الذي قال: الحج والعمرة، أي العمرة التي تكون مع الحج جمعا بين الأدلة. قال: وبالصفا والمروة. ثم قالت: ماذا؟ فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا. وطاف الذين، هذا بيان أن من جاء متمتعا يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل على رأس المروة، ما يحل على رأس المروة، هكذا فعلوا. ثم قال: وأما ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج، يعني أن المتمتع عليه حج عليه طوافان وسعيان، أول ما جاء يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل على رأس المروة، ثم إذا جاء يوم التروية يوم الثامن ينشئ من مكة. هذا هو الذي أشار إلى حديث حتى أهل مكة مكة الحج والعمرة، يهل من مكة حين إذا توجه إلى منى يقول: لبيك اللهم حجة، وهذا هو السنة. وأما سبق لكم أن ابن عمر سألوه: إن الناس إذا رأوا الهلال يقولوا لبيك حجة، وأنت تنتظر حتى يأتي يوم الثامن، فمن الذي تخالف الناس؟ قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل إلا حين تنبعث براحلته، ومتى تنبعث راحلته؟ يوم الثامن، يوم الثامن حينما توجه إلى منى إنشاء الحج، هذا هو السنة. وأما قبل ذلك يوم يومين، فمن تطوع خيرا ويحمل على هذا، هذا غلط، حمل غلط، الآية ليست لهذا، من تطوع خيرا ما ليست لهذا، يقول يوم يومين. وكذلك في تقديم الإحرام من الميقات يقول هذا خير، فمن تطوع خيرا أحرمه إيش قبل الميقات أو في بيتي أو في المسجد النبوي، هذا أولى، وهذا ليس خيرا إنما هو شر، مخالفة للسنة لا يجوز. فإذا مثل هذا الاعتلال بهذه، وهذا يعتبر يعني سهوا. ثم إذا عرفنا أن الناس انقسموا قسمين: الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم حل يعني بعد أداء العمرة بالطواف والسعي، وهؤلاء قلنا من هم؟ هم الذين ليس معهم هادي وأحرموا من الميقات على اختلاف، منهم من أحرم أولا بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من قرنوا على كل حال. هؤلاء الذين أهلوا بالعمرة أو بالحج ألزمهم في الأخير أن ينقضوا رأسهم، أن يتحللوا بعمل العمرة، فكلهم هكذا. إذن المتمتع يجب عليه أمران، أي طوافان وسعيان، سعي وطواف لعمرته، وسعي وطواف لحجته بعد أن يرجع من منى بعد رمي الجمرات إلى آخر. قال: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، أي الذين قرنوا، فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا أيضا يستشكله بعض الناس. أولا، في عندنا ما يسمى طواف القدوم، وأيضا في ما يسمى طواف الوداع في الأخير، يعني طواف الواحد هذا يكفي عن هذا وعن هذا كله، لا تعني ذلك، إنما تعني ما يتعلق بنفس الحج والعمرة بنفس الحج والعمرة، لا الذي مدخل ولا الذي هو مخرج والوداع، لأن هذا مجمع عليه بين العلماء أن الوداع لازم للكل، قارن متمتع مفرد كلهم يلزمهم طواف الوداع، يجب عليهم طواف الوداع. هذا إذن أرادت ماذا؟ الطواف الذي يتعلق فرضا بالحج، فهذا تعنيه. هؤلاء طوافوا طوافا واحدا، وكذلك وسعوا سعيا واحدا، أو سعوا قدموا السعي قبل ذلك، يمكن ذلك أيضا. وعلى كل حال فالقارن يطوف طوافا واحدا لا أكثر من ذلك، كما زعمه بعض أهل المذاهب أو بعض أهل العلم، وهذا هو الحديث الصحيح المتفق عليه. وهنا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان أن المرأة المعتمرة إذا حضت وخافت فوت الحج أدخلت الحج على عمرتها فصارت قارنة. ومنها مشروعية حج الرجل مع زوجته، ومنها أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، ومنها أن الحيض تنقض ظفر رأسها وتمتشط وتغسل للإهلال وتغتسل للإهلال بالحج، ومنها أن في جواز الخلوة بالمحارم والركوب معهم، لأن عبد الرحمن ابن أبي بكر ركبت معه عائشة على يعني راحلة واحدة، فدل على أن المحرم يركب مع محرم يعني مع أخته مع خالته مع كذا، جائز هذا. وكذلك الخلوة بها، خلا بها ذهب بها إلى التنعيم ورجع وحده. وسيأتي في رواية أخرى أنه أردفها وراءه. ومن أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإخراجها في العمرة إلى التنعيم لأن أدنى الحل، لأنه أدنى الحل، أدنى الحل أقرب الحل إلى مكة هو التنعيم، ومن كان بمكة وأراد الإحرام بعمرة فمقات لها أدنى الحل، ولا يجوز أن يحرم بها في الحرم، والمعنى في ذلك الجمع في نسك العمرة بين الحل والحرم، وكما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات. هذه حكمة التمسها العلماء من النصوص وليست منصوصا عليها. وذلك ما الحكمة في وجوب خروج أهل مكة إلى الحل ولا يجوز عمرتهم من مكة؟ قالوا الحكمة في ذلك أن المطلوب في الحج والعمرة أن يكون أن يجمع الحاج أو المعتمر بين الحل والحرم، فإذا أحرم من مكة ما جمع لأنه ما يذهب إلى عرفة، فإذا قالوا يخرج ويجمع بينه، كما أن الحاج يجمع بين الحل والحرم، وذلك أنه يحرم هنا ويخرج إلى عرفة، وعرفة ليس من الحل من الحرم وإنما هو حل فجمع بينهم. هذه حكمة التمسها أهل العلم من النصوص المختلفة في هذا الباب. قال وماذا يقول؟ ومنها والمعنى في ذلك الجمع، وأما الحج والحرم كما أن الحج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي من الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره، فلو خالف وأحرم بها في الحرم ثم خرج إلى الحل قبل الطواف أجزاه ولا دم عليه، وإن لم يخرج طاف وسعى وحلق ففيه قولان الشافعي إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا، ومسائل مسألة فيها مسائل طويلة وعريضة ومناقشة لأدلة هؤلاء ولهؤلاء. وعلى كل حال ما دل عليه ظاهر الحديث هو الذي شرحناه الآن وبيناه، وهو المعتمد من أقوال أهل العلم، وإلا فالخلافات موجودة هنا في الشرح. وقد طول ابن القيم رحمه الله أنفاسه في هذا المحل وبين أخطأ من أخطأ في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وينبغي مراجعة كلامه هنا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا عبد بن حميد، وين هو؟ حدثنا عبد الملك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، هذا حفيد الليث بن سعيد إمام أهل مصر. قال حدثني أبي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعيد إمام أهل مصر أبو الحارث الفهمي. قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي طبقة السادسة وليث من السابعة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أي من المدينة، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. هكذا بعد أن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لهم المجال أهل بعضهم بعمرة أهل بعضهم بحج. ثم حتى إذا قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل. الذي أحرم بعمرة يتحلل الآن ولم يهدي. قال: ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. حتى الذي أهل بعمرة من الميقات وجاء إلى مكة وطاف وسعى وعنده هدي وأراد أن يتحلل، نقول له: لا، ما يجوز، أدخل الحج على عمرتك يوم التروى ينتظر، وأهل بالحج واخرج مع الحجاج إلى منى. فإذا رجعت من عرفات ونحرت هديك تتحلل. هذا هو، مع أنه يعني مفرد بالتمتع فقط، فهذا التمتع لمن لم يسوق الهدي نهايته. وأما من ساق الهدي وتمتع فيجب عليه أن لا يتحلل، بل ينتظر ويدخل الحج على عمرته ثم يتحلل بنحر الهدي يوم النحر. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، ومن أهل بحج فليتم حجه. هذا أيضا ينقسم قسمين، لأن الرواية الأخرى تفسر بعضها بعضا. ومن أهل بحج ولم يهدي فليتحلل، هذا هو محل النقاش الذي شق على الصحابة وألزمهم. يعني أهل بحج من الميقات وجاء مكة وطاف وسعى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالتحلل لأنه ليس معه هادي. وقلنا هذا واجب على الصحابة رضي الله عنه، وجب عليهم ففعلوا. وأما بعد ذلك فرآه كثير من أهل العلم على الاستحباب وليس على الإجابة، ومن من رآه وجوبا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحيضت، أي جاءني حيض، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، حتى جاء يوم عرفة كان هنا ناقصة تامة، كانت تامة اكتفت من رفوعها. قال: ولم أهلل إلا بعمرة، ولم أحرم معناه إلا بعمرة من أول. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج، أي أدخل الحج على العمرة، وأترك العمرة. إيش معنى أترك؟ أي أترك عملها، وهو الطواف والسعي لها خاصة، أترك هذا لأنها اندمجت مع القران، وتكتفينا بطواف واحد وسعي واحد. هذا هو المراد في هذا المقام. وترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها، مكان عمرتي التي أردت أن أفردها من الحج. معنى ذلك أن أرادت أن تعمل عمرة مفردة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دام أنت حائض لا يحل لك هذا، بل انتظري وأدخلي الحج. فإذا قالت: مكان عمرتي، أي التي أردت أن أعملها مفردة. وأما من حيث الحكم فعمرتها موجودة لأنها انضمت إلى الحج فصار قارنا. هذا هو وجه هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، وحديث متفق عليه. وبسند متصل قال: وحدثنا عبد بن حميد الكسي، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام، قال أخبرنا معمر بن راشد، قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، ما عندها هدي. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، أي يدخل الحج على عمرته ولا ينفصل عن العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ثم لا يحل، عندكم يحل؟ لا، ثم لا يحل. قال القرطبي: هذا بيان حكم القارين، ثم لا يحل، ما في يحل، ما له وجه. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، هذا منصوب وهذا مرفوع. ثم لا يحل جملة، عطف جملة على جملة. قال: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي حتى عن العمرة، أي عن عمل عمرة، وأهل بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها، أي تركت عن العمل لها. هذا وحديث متفق عليه قد مضى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني ثم المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. هذا أول مرة، أول هناك في ذي الحليفة خيرهم من أهل، من أراد حج، من أراد عمرة فليفعل. قال: ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. الثلاثة كلها، القران والتمتع والإفراد، كلها أباحها لهم. قالت فقالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج أي مع عمرة كما بين في الرواية الأخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الروايات الكثيرة التي تضافرت عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وليس متمتعا ولا مفردا. قال: فأهل رسول الله بحج وأهل به ناس معه، أي ناس من الصحابة أهلوا بحج دون عمرة، وأهل ناس بالعمرة والحج قران، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة، وأخيرا تحول كلهم إلى العمرة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب اليسار وذوي اليسار من الصحابة، فهؤلاء بقوا على إحرامهم وأدخلوا الحج يوم التروية فصاروا قارنين. هذا هو حل أو شرح هذا الحديث، والحديث متفق عليه. سهل متفق قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبدة بن سليمان كلابي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، أي قريبين من موافاة ذي الحجة، 50 بقين من ذي الحجة، فلذلك يقول إيش بقي عليهم أيام وإنما قريب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، ثم لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: فعلت. فلما كانت ليلة الحصبة، أي ليلة بات النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب هنا راجعا من منى متجها إلى المدينة وقبل طواف الوداع، قال: فقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا عمرتنا، ولم يكن بذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. هذا الكلام الأخير اختلف المحدثون على أنه مدرج من كلام عروة أو من كلام هشام أو هو من كلام عائشة رضي الله عنها في خلاف، وعلى كل حال لا بد من تأويله بماذا نؤوله؟ نقول: وليس في ذلك هدي ولا صوم ولا إلى آخره ولا صدقة، معناه أن لتركها العمرة عمل العمرة بسبب إدخالها الحج عليها وكونها قارنة ما وجب عليها شيء، ولا يعني ذلك ما يجي ما يترتب على القران، لأن القران كالتمتع يوجب دما، يوجب دما، وهذا كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يعني النساء، ضحى النساء بالبقر وقال أهدى بالبقر إلى آخره، هذا يغطي ذلك الجانب. فنقول إنها أرادت، أو الذي قال أدرج هذا الكلام أراد أن تركها العمرة ما أوجب عليها شيئا، لأنها أرادت أولا أهلت بعمرة وجاءت إلى مكة ولم تستطع أن تؤدي العمرة فتركتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلي على الحج، إذا تركت عمل الحج، فهل هذا يجب عليه؟ ما يجب عليه، ما يجب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها أهدي ولا صيمي ولا صدقة، فإذا يكون لا يجب على من فعل مثل ذلك. وأما وجوب يعني دم القران فهذا جمهور الفقهاء أو جمهور العلماء يرونه واجبا كالتمتع، وابن حزم يخالف بذلك ويقول التمتع يجب والقران لا يجب، وعلى كل حال خلاف مسألة اجتهادية. قال رحمه الله تعالى: والحديث متفق عليه. وبسهل متفق قال: وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة قال: حدثنا ابن نمير عبد الله وليس محمد من الطبقة التاسعة. قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة أي قريبين منه لا نرى إلا الحج. هذا الحديث لابد من أن نفسره مع ما يتناسب فيما مضى. لا نرى إلا الحج. قبل قليل قالت وكنت ممن أهل بعمرة معناه ما أهلت بالحج. فهذا يدل على أن الصحابة كلهم ناوون الحج وفي أن أنهم أنشأوا أو بعضهم أنشأوا الحج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالعمرة قلبوها إلى عمرة. وممن قلب ذلك عائشة رضي الله عنها قالت لبيك حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وأعلمهم بأن المطلوب من الجميع أداء العمرة بأي صفة عمرة. فقالوا لبيك عمرة. وبعضهم استمر على عن تهليل إهلال الحج. وأخيرا اتفقوا على أن أنهوا العمل بعمل العمرة فقط إلا الذي عنده هدي فهذا بقي على إحرامه بالحج. هذا هو وجه الجمع بين هذا الحديث وما سبق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. إذا نبأ للحج صاروا معتمرين. وساق الحديث بمثل حديث عبدة. وساق الحديث الضمير في ساق لمن هو الذي رواه ابن نمير. وساق الحديث لأن السند الأول كان وساق له ضمير ساقه ضمير عبد الله بن نمير. وين عبدان هذا؟ لا عبد الله بن نمير هنا والذي سبق هو يعني عبد ما في عبدان هذا في هذا السند من هو؟ ايوه وساق الحديث الضمير يرجع عليه على عبد الله بن نمير بمثل حديث عبدة بن سليمان في السند السابق كان هو يعني عبد الله بن نمير هو الضمير هنا. قال والحديث هذا ورواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة هذه ساقها ابن حبان رحمه الله في الصحيح. فقال أخبرنا حسن بن سفيان إلى آخره. وفي الثاني المنتظر قال أخبرنا وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة بحجة وعمرة قارن ومنا من أهل بحجة فكنت في من أهل بعمرة أي في ثاني الحال. وساق الحديث من نحو حديثهما. وساق الضمير يرجع على من؟ على وكيع. الضمير يرجع على من؟ على وكيع بمثل حديثهما. ضمير التثنية يرجع على من؟ على عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان بمثل حديثهما. وقال فيه أي وكيع قال عروة في ذلك إنه قضى الله وحجها عمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. هذا دليل على أن الكلام السابق في إدراج إدراج هو من كلام هشام أدرجه بعض الرواة. قال رحمه الله تعالى بسنن متصلة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. هذا يقال له يتيم عروة. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هذا أبو الأسود يتيم عروة. لماذا؟ لأن أباه أوصاه إلى عروة فرباه هو فقيل له يتيم عروة. ويروي الأحاديث الكثيرة عن عروة رحمه الله. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة قارن ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أي قارنا أي قارنا لأنه أدخل عمرة على حجته. فأما من أهل بعمرة فحل أي بعمل العمرة لأن هذا أصل أساسي. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر أي مع أنه ساق هديا. هذا هو الشرط جمعا بين الروايات. ليس المراد أن الذين جاءوا من المدينة مهلين بالحج كلهم بقوا إلى يوم النحر لا بل قسمهم من أسماء قسمين. فقال من أهدى منكم فليبقى على إحرامه ومن لم يهدي فليتحلل سواء القارن أو المفرد أو معتمر كلهم تحللوا الذين ليس معهم هاد. وأما الذين بقوا فهم الذين كان معهم الهاد. وهذا هو الحكم إلى الآن. من أهدى يبقى على إحرامه ومن لم يهدي فإنه يتحلل بعمل العمرة. وهذا هو الأولى أو واجب عند بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى من سنة متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناكد وعمر بن محمد البغدادي وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج ولا نرى ولا نرى أي ولا نظن إلا الحج، يعني ما كان الصحابة يتخيلون أن العمرة تصيح في هذه السفرة لأنهم كانوا في جاهلية كذا وبقوا عليه. قالت حتى إذا كنا بسرف اسم موضع المعروف قال أو قريبا منها حط أي جاءني الحيض أتاني الحيض فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وأنا أبكي فقال أنا فيستي أو نفستي أي حطي يعني الحيضة. قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله، هذا تسلية لها، تسلية أنت لست وحيدة، كل بنات آدم هكذا، لا تحزني ولا تبكي، ما أحد من النساء يبكي بهذا، ما ينبغي أن تبكي عليه، يعني إنك وإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج أي من جميع أفعال الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فإذا يحرم عليها الطواف بالبيت وكذلك طواف ركعات الطواف بالبيت، فهذا هو فدل على أن السعي لا يجب له الطهارة بهذا النص. ونص هناك ولا تسعي بين الصفا والمروة، فهذه رواية منهم من يضعفها، وعلى كل حال الصحيح أن السعي لا يجب له الطهارة وإن كان بالطهارة أولى، وأما الطواف فلا بد من الطهارة، فمن طاف بغير طهارة فليعيد طوافه. ومن العلماء من يرى استحباب الطهارة ويرى أن لا يجب عليه شيء وإن عاده طيب عندهم، وأما أن يعني يجب عليه إعادته فلا، لكن نقول النص يدل على الطواف كالصلاة، يعني شبهه بذلك إلا أنكم تتكلمون، فأخرج منه واستثنى الكلام فقط. فإذا كل ما يشترط في الصلاة وهو الطهارة مثلا يجب على الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد في حديث الحيض هذا على أن لا تطوف بالبيت، فدل على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، في صحة الطواف، فمن طاف بغير طهارة فلا يجوز. وأما مسألة إشكال الحائض التي عندها رفقة ويفوتها رفقتها ويذهبون ويتركونها، فهذه مسألة وقد حلها العلماء بأن قالوا بأن هذه مسألة أولا فيها خلاف، أولا فيها خلاف بين العلماء، الطهارة أم شرط أم لا. ثانيا الله سبحانه وتعالى عنده التسهيل، وقد فصل لكم محرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا اضطرت إلى ذلك وخافت أن يفوتها الرفقة يعني تتلثم أو تقول يعني تحتفظ تتحفظ وتطوف بالبيت وتسعى وتمشي، هذا حلها. وقد رجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرأي وقال هذا هو الحل، وهذا مذهب الحنفية. على كل حال هذا يدخل في قوله تعالى وقد فصل لكم محرم إلا ما اضطررتم إليه، فإن هذه تكون من باب الضرورة وليس. وأما غير ذلك أنه يطوف محدثا جنوبا فهذا يعيد طوافه وجوبا عليه. قال رحمه الله تعالى ها ايش أي قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء بالبقر، ضحى أي ذبح بقرا عن نسائه اللاتي كلهن جينا وكلهن أحرمنا بالحج وتمتعنا إلى آخره، فضحى. وهذه التضحية عبرها فسرها العلماء بالهدي، هدي عن نسائه، ومن من قال ضحى والضحى تضحية، فاستفاد من هذا أن مشروعية الأضحية للمسافر سفره يضحي عملا بظاهر هذا الحديث، لكن الذي يبدو أن هذه تكون هدية يعني النساء بالبقر، لأن عن هؤلاء كنا يشتركنا ببقر فدل على مشروعية ذلك. والحديث متفق عليه بعيد هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي. الدرس مستمر غدا وبعد غد أسبوعين مستمر. هل يمكن؟ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك،